حبايبنا يا مثال جمال، احلى التماسي من شوقنا يا اهل الجمال، مثال جمال على حبايبنا يا مثال جمال. مستمعي الاعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. ضيفنا اليوم هو شاعر محكي وشاعر زجل، الأستاذ علي أسعد. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. أهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. شكرا للاستضافة الكريمة من قبلكم. أهلا وسهلا فيك. أستاذ علي، بداية، كيف كانت البداية وكيف دخلت هذه العوالم، عوالم الشعر والأدب؟ كانت البداية عبر الاستماع، بيت بيستمع دائما للشعر المحكي للزجل بأنواعه. يعني البيئة كانت بيئة أدبية وصباحية، البيئة زجلية وبيئة شعر شعبي ومحكي، على هالأساس ربينا على هالجو وسمعنا الجوقات القديمة، سمعنا الأغاني اللي بتغنيها فيروز، سمعنا اللي بغنيه وديع الصافي، وكل هذا يعتبر زجل وشعر محكي. صحيح، معظم الأغاني جميعة أو معظم تقريبا معظم الأغاني اللي تغنى وغير الأغاني الطربية هي صحيح. شعر محكي. صحيح. طيب، مين يعني بمن تأثر الشاعر علي أسعد من الشعراء؟ يعني تحسوا أنه كان هيك مسلك الأعلى؟ تأثرت أكثر، تأثري كان بشعراء الزجل. بالبداية ما كنا نعرف شعراء زجل بسوريا، كان عنا مثلا نحن الزرزوري، محمد الزرزوري. صحيح. محمد الزرزوري كان صاحب أول جوقة زجل بسوريا. صحيح. معروفة. صحيح. سمعنا له عبر التلفزيون حفلات وجوقات تأثرنا فيه منه. انتقلنا سمعنا زجل بلبنان، حفلات زغلول دامور، موسى صغيب. صحيح. السيد محمد، يعني أسماء كبيرة بالزجل. نعم. وعلى أساسها استهوانا اللون. طيب، دعنا نستمع إلى نموذج من شعرك، شو رح تسمعنا؟ نسمع للشام. تفضل. يا شام يلي مذهبك من مذهبي، قومي وعجبين الشمس يلا اكتبي، عطري أنا من ضوع عطر الياسمين، يا ما لعب حدي المجد هو وصبي، ياما على دروبي وعامر السنين، مرقة جحافل شي عرب شي أجنبي، أبوابي شو شهدت ع عبور العابرين وقديش لعبوا ما استفادوا بملعبي واليوم رجعوا عالشمال وعاليمين بفكرن يا شام العز إنك تتعبي فيكي شو غدروا أخوتك هالغادرين وعمين منهم بعد بدك تعتبي ما ضل فيهم خير نسيوا الناكرين كم كاس مر لأجلهم عم تشربي أخوي ليوسف كلهم نكسوا اليمين عالغدر ربيوا والغدر فيهن ربي يا شام قومي يا شام قومي جيشك الغالي الأمين واقف بوجه الغدر معتز وأبي حامي حماكي دوم بيشد الحنين يروي ترابك دم قاني اشربي رجاله رجاله الشهادة بيطلبوا مثل الحسين وكل شخص قدم دم كرمالك يا شام مكتوب عند الرب بمقام النبي. حلو جميل أستاذ علي. طيب الأغاني جميع الأغاني أو ما رح نقول جميع لأنه في أغاني طربية وفي أغاني قصيدة معظم الأغاني يعني هي باللهجة المحكية لكن حتى الآن لا يعترف اتحاد كتاب العرب بهذا النوع من الشعر. يعني إذا بدك تنتسب لاتحاد الكتاب وبتقدم مطبوعين أو ثلاثة أو أربعة من الزجل أو من الشعر المحكي مرفوض. أكيد هي مشكلة اتحاد الكتاب العرب مو مشكلة شعراء الزجل. نعم. أبدا نهائيا. المعروف أنه يطبع أكثر أعداد هائلة من المطبوعات عن طريق اتحاد الكتاب العرب بالقصة أو بالشعر الحديث بالنثر بالتفعيلي بلاد يباع أو منا بالأسواق شيء لا يذكر. نعم. وإذا بيعت تباع أثناء توقيع الكتاب وأغلب اللي بياخذوا الكتاب ما بيفتحوه. طيب يعني بتلاقي إنه الشعر الفصيح رائج أكثر من الشعر المحكي ولا؟ الشعر الفصيح يعني مو قصة رائج، إذا بدنا ناخده على مستوى المنطقة ككل كالمنطقة العربية ممكن يكون رائج أكثر، وإذا جينا على كل قطر بحد ذاته منلاقي أنه شعره المحكي هو اللي رائج أكثر. إذا جينا على لبنان منلاقي لبنان وسوريا وفلسطين والأردن اللي هن سوريا الطبيعية سابقا منلاقي الزجل والعتابة والميجنة والروزنة. إذا رحنا على مصر منلاقي لهجة العامي المصري أما الصعيدي أو ونفس الأمر بالمغرب منلاقي الأمازيغي منلاقي ما منشوف نادرا نلاقي أنه منتشر شعر التفعيلي أو النثر إلا بالمنتديات. طيب يعني فينا نقول إنه الزجل يعني موجود أو مسموع في منطقة معينة دون عن منطقة مثلا؟ إيه طبعا. هلا نحن يعني متخصص مثلا في مناطق معينة. إذا بدي أحكي عن سوريا إذا بدي أحكي عن سوريا الزجل مسموع بالشريط الساحلي، بدك تتجهي باتجاه حمص اتجاه القلمون، القلمون كتير متطور. نعم. بالزجل وفي شعراء كتير مهمين. صحيح. مسموع بالشام، مسموع في بتلاقي عدة مناطق قليلة غير مسموع الزجل المعروف عنا، ممكن يسمعوا الشعر النبطي. نعم. اللي هو زجل من نوع آخر. نعم. برأيي أنه مسموع بكل سوريا وبالمنطقة بكل سوريا أكتر الطبيعية. بكم بالمنطقة الجبلية أو الريفية بالأرياف أكتر بالأرياف أكتر. أيوة بالأرياف أكتر لأنه المدن بتصير موضوع الأغنية وأغلب الناس الشباب الطالعين بيميلوا للأغاني الحديثة أو يسمعوا. صحيح. أجنبي أو راب أو بدنا نسمع أيضا شعر أستاذ علي، شو رح تسمعنا كمان للشام؟ يلا. الما بيعرفوا بالشام شو بيصير يقرب تأني شوي منشوري هيك الشام مصورة تصوير الياسمين عم بيسابق الجوري عبوابها منهم عطر بيطير وبتشوف شيخ مرافق الخوري كلمة أبانا بيشبه التكبير وحتى يصلوا الفجر من بكير صوت المآذن والجرس السوري. حلو، يعني فعلا هي عم تمثل، عم تعطي صورة جميلة لسوريا، العيش المشترك وهذا التجانس الاجتماعي الجميل، النسيج الاجتماعي الجميل في سوريا طبعا. وكان هو هذا الهدف من الحرب الكونية على سوريا، تفتيت هذا النسيج. القصيدة الثانية رح خليك تشوفي شو سبب الحرب الكونية على سوريا. نعم. طيب أول شيء خلينا يعني بالنسبة لكم أنتم كشاعر محكي، في نقابة خاصة فيكم؟ في نقابة، نقابة الشعر المحكي، جمعية الزجالين. مو نقابة، عفوا، مو نقابة، جمعية الزجل، جمعية الزجل في القطر السوري. نعم، في القطر السوري. حضرتك عضو بالسبعينات؟ أنا عضو بجمعية شعراء الزجل بالقطر السوري، تألفت بالسبعينات برئاسة أستاذ الشاعر المرحوم فؤاد حيدار. نعم. والشهر الماضي تماما كان في اجتماع مجلس إدارة الجمعية لاختيار مجلس إدارة جديد واتخاذ قرارات، من أهم كان، من أهم كان تحويل اسم الجمعية من جمعية شعراء الزجل إلى جمعية شعراء الزجل والشعر المحكي. والشعر المحكي، والشعر المحكي. يعني كان الشعر المحكي ما له مكان، كان الشعر المحكي يعني هو الزجل بالأساس شعر محكي بس ما كانت ملحوظة. وهي الكلمة بتخلي شعراء المحكي اللي ما بيكتبوا الزجل المقفى أو الزجل التفعيلي، نعم، إنه ينتسبوا للجمعية. نعم. بعد ما صار اسمه الزجل والشعر المحكي، أنا من منبركم من هون بدعي كل مهتم بالزجل والشعر المحكي للانتساب للجمعية، للارتقاء فيها لمستوى نقابة. نعم. شو المواضيع اللي بتطرحوها خلال اجتماعاتكم بالجمعية؟ يطرح يعني إدارة جوقات الزجل بالمنطقة، إقامة حفلات للجوقات، إقامة مهرجانات، مهرجانات ممكن مشاركة بكل الفعاليات الموجودة بأي مناسبة كان، بتلاقي شعراء الزجل موجودين، بيمروا عبر عدة شعراء بيكتبوا الشعر الثاني بس كمان موجودين وقلهم بصمة خاصة. حبك كبير كتير على قلبي وعلى خايف بكرة يصير بيدك أدري أدري وعمري حبك كبير كتير على قلبي وعلى فكري خايف بكرة يصير بيدك أدري أدري وعمري اللي هواك ترحيب بكم وبضيفي الشاعر، الشاعر المحكي والزجال الأستاذ علي أسعد. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج، وخلينا نسمع أيضا قصيدة شعرية أخرى. شو رح تختار؟ نسمع الموضوع اليوم الأهم هو نقل سفارة الكيان الغاصب، سفارة أمريكا للقدس واعتبارها عاصمة للكيان الغاصب. هون منرجع كمان للأمور اللي صارت وخلت الشام ما فيها إلا تعطي موقف مو أكثر. نعم، تفضل. بقول الشام بوضعها اليوم ما بتنلام، المين بدك يا قدس تشكي عصابك من اللي ادعوا الإسلام، بيكفي بقى لا تشتكي وتحكي، اللي عيشوك العمر بالأوهام وكانوا بمصابك والغدر شركي، حرموا عيون الشام لحظة نام وتركوا الأسود كتير مرتبكي، خلوا رجال وجيشها المقدام وحدن مع الإرهاب بالعركي. لا تعتبي يا قدسنا عالشام إن ما قدمت هاليوم إلا العطر، ما الشام إلا عطر ياسمين ما بتبكي. حلو أستاذ علي، يعني الشعر المحكي هو بالطبع يعني إشكالي، كيف بتشوف واقع الشعر المحكي والزجل حاليا؟ هل ما زال يعني في إله جمهور، في إله متابعين، ولا لما منشوف وقت اللي تقام حفلة زجل على منبر بيكون المكان مكتمل وأعداده كاملة وعم يدفعوا الناس ليحضروا بقول الزجل بخير؟ حلو، في فرق يعني مثل ما بتعرف في فرق زجل كتير بسوريا وباللبنان، وأهم الفرق فرقة زغلول دامور، وحتى بسوريا في فرق كتير مثل ما حكيت في بالقلمون، في فرقة، في فرقة الدلب للزجل، في يعني حضرتك أنت اشتغلت مع الفرق ولا لا؟ أنا للأسف أنا ماني شاعر منبري، المنبر بده صوت وهذا نعمي الله ما أعطانا إياها بالنسبة لل. تكتب كتابي فقط. بكتب كتابي. نعم. بكتب، بس في أسماء مهمة جدا جدا جدا بالزجل السوري. إذا حسبنا بالساحل السوري عنا أسماء مهمة، عنا شفيق الديب يعتبر اسم لامع بالزجل. نعم. عنا علي حسن، عنا محمد الموعي. إذا بدنا نطلع على الشام ومعلولة أو قلمون عنا سمير هلال، عنا صحيح أسماء طعان تجرة، عنا نبيل فيصل بجبعدين، عنا أسماء كتير كتير مهمة بالسويدة، في أسماء كتير كمان، في يحيى ورور، في نوفل غابة الكنية عندي، وكلهم أسماء وبيقدموا حفلات نعم. برأيك يعني الزجل بينجح بالفرق أكثر من إذا كان بشكل فردي، ولا يعني ما في مشكلة؟ الزجل برأيي أنا كقراءة أو سماع بينجح أكثر، لأن مثل ما قلنا بالحفلة يعني العدد محدود. نعم. بالحفلة العدد محدود، شو بيصير؟ بيصير بعد الحفلة يسمع الزجل على مسجل أو شيء بيزيد بانتشاره. قلت بأنك من فترة يعني ليست بسيطة أنت بتكتب الشعر المحكي والشعر الزجلي، تخبرنا عن مشاركاتك، عن يعني وين قدمت أشعارك؟ أنا بكتب الزجل والشعر المحكي، بكتبه حاليا أكثر شيء صار أيمت قررت أني أكتب وأنشره العالم تعرف شو بكتب، بعد ما صارت وسائل التواصل الاجتماعي بنشروا على صفحتي على الفيسبوك. نعم. مشاركاتي كانت قليلة، كانت عبر ملتقى صافيطة الأدبي بعدة مشاركات بالمركز الثقافي بطرطوس والمركز الثقافي بالدريكيش صافيطة بالصفصافة، شاركت بفقرة باحتفالية الشعر بجمعية عاديات طرطوس. هي مشاركات يعني أنا مو كتير بحب المشاركات، يعني مو كتير بحب المشاركات، يعني عم تكتب وتخبي. بكتب وبنشر على صفحتي يعني. هل طالما حكيت على صفحتك وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، خلينا نحكي عن السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي، إلى أي حد خدم الشعر المحكي والشعر الزجلي؟ بوقت منشوف انه 80% او 90% من الناس بيقضوا 70% من اوقاتين على متابعة شبكات التواصل الاجتماعي، بعتبر انه كتير كتير قدمت لنا ولكتير ناس ما كان عندهم مجال يقدموا شو عندهم، وعندهم شيء حلو وبينقرأ وبينسمع الفيسبوك او الشبكات التواصل أنواع، قدمت خدمة كبيرة كتير كتير للشاعر لأنه يبرز أكثر. حلو. وخاصة بغياب دور الإعلام. غايب يعني تقصير من الإعلام ولا تقصير من تقصير ما بعرف من وين، ولا منكم أنتم؟ نحن موجودين دائما، وهي نعتبر أنه خطوة جديدة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. هي يعني هيك أنت على وسيلة إعلامية، يعني وقت اللي انت يعني بيكون عندك شيء جيد وانت كمان بتسعى أيضا يعني بيكون الإعلام حاضر بعتقد إلى حد ما بكل الأنشطة الثقافية. هلا موضوع جيد، مو أنا بقرر إذا جيد، بقرر جيد اللي بيسمع أو اللي طبعاً. بيقرأ واللي طبعاً. بيشوف. طبعاً. أنا ممكن أنا ممكن الجمهور. أنا ممكن شو مكتبة تشوفه بالنسبة لي جيد ومتفوق جدا. صحيح. طيب خلينا نسمع قصيدة أخرى لو سمحت. نسمع تساؤل. بتعرفي شو الشعر؟ الشعر كم حرف محبوكين بالسر بين القلم والورقة، شو بيشبهوا شعرات متروكين عكتاف حلوة بغنج وبرقة، عم يعزفوا بناي السما تلاحين نوتات رسموا عالسما الزرقة، فيهم بتلعب نسمة تشارين كل ما عكتفك هيك بيطلوا وما أشطروا تشرين بالسرقة. حلو. يعني هو معروف الزجل والشعر المحكي أكتر شيء بيكون واضح أكتر بالغزل. قريب قريب للناس بالغزل، هي الغزل أساس الزجل. الزجل يعني أهم شيء بالزجل، بتحسي أنه شو بيقولوا كان مثل رسالة، كان يوصل رسائل للأحباب فعلاً. يعني في عندك الشروقي، الشروقي نوع مهم جدا من الزجل، وفي القصيد كمان نوع مهم جدا، وكله بيحكي قصة وبيحوي صور، والشاعر الشاطر هو اللي بيضمن قصيدته الصور. كتبت كل هاي الأنواع؟ كتبت كل الأنواع حتى العتابة؟ العتابة كتبتها بس ماني جايب معي هون عتابة. نعم. يعني للأسف، لأنه هي بدها تكون مغنات وانت عم تقول هلا في بيقولوا الفراقيات نوع. شو بتختلف هي نوع من انواع الزجل؟ الفراقيات بتصير مقاطع، يعني باللهجه المحكيه فروقات مثلا. زجل مقفى. نعم. وموزون. نعم. موزون. نسمع نموذج عن هيدا. بتكون كل مقطع من بيتين، وكل بيتين بقافيه، تختم بقافيه البيت الاول. فينا نسمع شيء من النموذج؟ تفضل. شو بحب إني من بعد ما موت يضل فيني اسمع الكلمات، من حد منك يمرق التابوت ويخبروا بالحي مين المات، من حد منك يمرق التابوت وأقشع قبالي مرمر المنحوت، همسات اسمع من شفاف الخوت وصوتك بإذني وقتها اللي فات، اسمع بوقتها كيف عم تحكي وإن كان عفراقي رح بتبكي، ولا بوقتها بتغلبك ضحكي وعن ندب رح بتخونك الهمسات، وشوفك إذا رح تقربي علي وبدك تقولي راح يا خطيي، تزيحي الغطا ويكون بالنية تتودعيني تبوسي الخشبات، وبالأرض لما ينزلوا الجثمان رح تذكري اللي كان والما كان، عالشاهدي رح تكتبي العنوان، يسعد مساك ويسعد الأوقات، ومن بعد تاني يوم عالفرقة تجيبي محبرة وقلم والورقة، وحالك تسرقي عالقبر سرقة تقولي اكتب لي قفايد وأبيات، وعالمقبرة وقت اللي بتفوتي بيضل عندك صبر عسكوتي، يما عقبري بتطلبي تموتي تنصير وقت اتنين أموات، ونرجع بتاني يوم بالصورة جناحاتنا بالريش مغمورة، عصفور كون قبال عصفورة، نرف عحدود الدنيا ونصير نسمع علينا شو نحكى حكايات. حلو. طيب أستاذ، يعني لكل إنسان محطة هامة بحياته، المحطة الهامة بحياة الشاعر علي أسعد شو هي؟ وبتحس أنه فعلا كانت محطة كتير مهمة بحياتك أنت كشاعر كإنسان. يعني المحطة الأهم كانت هي وقت اللي بلشت أنشر. نعم. اللي أكتبه كنت أكتب وخذق بالأول لأنه ما كان يقنعنا، بعدين صار عندك الشجاعة وصار أنه وقت اللي صرنا نشوف عم ينشر أشياء مستواها يعني مو شوفت حال مثل ما بيقولوا، انه نحن كاتبين احسن، تشجعت وكانت فعلا تحول. اول مره بتطلع على منبر كيف كان إحساسك مثلا أنه أمامك جمهور وأنت عم تحكي شعر وزجال؟ يعني كان بتصور عادي، نحن تعودنا طلاب مدارس في الوقت اللي كنا طلاب مدارس يطلع الطالب تيسمع، هذا مختلف، هذا بيرتبك شوي بالأول وبعدين بيمشي الحال، بياخد بعدين بياخد وقت اللي بيلاقي تفاعل معه، وقت اللي بيلاقي تفاعل معه بيصير عنده ثقة أكثر. على شاعر ايمت بيتلبك على المسرح وقت بيكون ما في تفاعل، صحيح ما في تفاعل هون بيهبط المستوى والأداء. صحيح. طيب يعني بالنسبة يعني خلينا نرجع شوي أيضا للفقرة الأولى، زغلول الدامور اللي هو فعلا صاحب فرقة زجل في لبنان واسم معروف يعني وغيره من الزجالين، يعني يقول الأشهر يقول دامور: لقد أعطينا وديع الصافي، الموال ومروان محفوظ الأغنية، وأعطينا الكثير الكثير من الفنانين. هذا ما قاله الدامور. إذن كيف لا يعترف في هذا الشعر؟ ليش ما بيعترفوا فيه طالما زغلول دامور وقت بيقول أعطينا وأعطينا فعلا أعطى وبلبنان أعطوه حقه، يعني لدرجة أنه وصل الزجل وصار مقرر بالجامعة اللبنانية، يعني أعطوه حقه ووصل لحقه. بس عندنا هون العتب ليش؟ هو أنا عم بسأل إنه عندنا هون العتب ليش ما بيوصل؟ هذا سؤال. ليش ما عم بيعترفوا فيه إنه مثلاً؟ هذا سؤال لازم يتوجه للمعنيين بوزارة الثقافة اللي ما بيقبلوا الزجل أو الشعر المحكي على موضوع الشعر وبيرفضوا إنه يكون. شو بتقول بهذا المجال لوزارة الثقافة؟ بقول لوزارة الثقافة إنه الزجل شعر، وشعرنا نحن لهجتنا اللي بنحكيها. صحيح. الزجل حتى اللحظة حتى هو السهل الممتنع، السهل الممتنع المقرب لكلي يعني بيفهموا الكبير والصغير، ما بده لترجمة. نحن حتى اللحظة عنا شعراء بيكتبوا الزجل باللهجة السريانية السورية الأصلية. صحيح. بيكتبوا بالآرامية اللي يعني في مناطق مثل جبعدين اللي بتنطق الآرامية حتى اليوم، فيها شعراء بيكتبوا الزجل بالآرامية وموزون، وممكن إذا قالوا قدامك بالآرامية تفهميه وتعرفي شو عم يقول كلمة كلمة. صح. وانت لو كنت ما بتعرفي ارامي وكمان شعراء يعني افهم عليهم شو بيقصدوا. نعم. تفهمي لانه قريب جدا اللهجه الاراميه، ثلاث ارباع مصطلحاتنا اللي بنحكيها بالعاميه من الاراميه. صحيح. يعني حتى بالاحتفالات بالحفلات دائما بيكون التقديم بالشعر المحكي، بالشعر المحكي، بس للاسف بيكون دائما مستقدم من خارج القطر، من خارج القطر، من خارج القطر، يعني كأنه مزمار الحي لا يطرب. طيب بتشوف أنه الزجل والشعر المحكي يعني أقرب إلى الناس من الفصحى، مرغوب أكثر؟ أكيد أكيد. ممكن نحط عينتين من الناس، ناس عم تسمع شعر محكي وزجل، وناس عم تسمع شعر مقفى أو شعر عمودي أو هاد، ومنعد عدد النايمين بالجهتين. هي حالة بنشوفها دائما بالمراكز الثقافية. منعد عدد النايمين بالجهتين وبنعرف إذا كان الزجل بيجذب أكثر من طيب خلينا نسمع قصيدة أخرى لو سمحت. نسمع شيء من الخماسيات. شو ميزاتها الخماسية؟ بتبدأ بقافية، بترجع على قافية تانية، بنرجع بشطرين على نفس القافية اللي طلعنا منها، أو بالعكس بنبلش بقافية بنطلع بشطرين بقافية تانية وبنرجع على القافية الأولى. هلا بقول هون: بالشام شو بتشتهي أنت؟ كنيسي الصلاة أو جامع تزوري؟ سمعتي بحياتك يوم أو شفتي إلا ببلدنا صلى بالمفتي وجوا كنيسي أدن الخوري؟ حلو. أي نوع من الخماسية، وكمان نسمع خماسية تانية نموذج آخر. هاي ممكن تصير أغنية كمان، بطلع أغنية: فجأة بتجي وبتخطري ببالي وبصير صوتك اسمعه بالهمس، بحسك معي عم اشعرك باللمس، طيفك بنقط عطر عخيالي ببقى معه واقف بوجه الشمس. تعاملت مع فنانين مثلا أعطيتهم أغاني؟ لا لا لا أبداً. في طلب مني موزعين أغاني بس حتى الآن لسه ما اشتغلوا، أخذوا كلمات. في شاب فلسطيني أخذ كلمات أغنية حتى اليوم ما اشتغل فيها شيء. في شاب بلبنان أخذ كمان هاي الكلمات نفسها اللي حكيناها من شوي مع إضافة طبعاً، كملت أغنية كمان استمصارت، وإن شاء الله في يصير شيء إن شاء الله. رح نتوقف مع فاصل قصير أستاذ علي، نرجع نكمل مع حضرتك. سنة وأنا حايل فيك ودموع العين تناديك، سنة وأنا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي، يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي. سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي. سنتين سنة واتنين والوحدة عذاب وهوان، أتحمل سنة واتنين والوحدة عذاب وهوان، فين حبك وشوقك فين، فين عطفك علي يا زمان يا سبب تعذيبي. طبعا مستمعي الأعزاء نكمل الحوار مع الشاعر والزجال علي أسعد. أستاذ علي، يعني بالنسبة للشعر الزجل، هلا في قلت لي في الشعر الزجل النسري أو النسر، ما بتذكر عيسى أيوب. نعم صحيح، ما قصائد عيسى أيوب جميل. اللي كانت غير مقفات، يعني نعم. تيجي كل مقطع قافية أو كلاد ويرجع بالنهاية تكون محبوكة أو موصولة ببعضها، يعني مثل الحكاية بتصير. نعم. القصيدة في نموذج عنه، في نماذج نسميها الشعر المحكي الحر. الحر الحر نعم. هي أنا كتبتها باسم كل صبية أو أم أو أخت فقدت حبيب، إن كان ابن أو مثل ما قلنا حبيب أو أخ. تفضل. بهالأحداث اللي مرت، المؤلمة اللي مرت علينا. تفضل. بقول يا الصبي الأسمر وين رحت، وين صارت ديارك، بعدك بتذكر وقفتك على الباب، بعد عيونك هيك لوزية وبعدهم إيديك بقطفوا العناب، وبعدهم شفافك يشتهوا هدية، تتذكر الحلو اللي كانت تنطرك ويرجعوا لراحوا ويصير وقت غياب، كل اللي نطروا على المسا ارتاحوا، وتضل تنطر رجعتك وعيونها يروحوا صوب المدى البعيد، وشو تفتكر إنها بلحظة لمحتك وتحلم بليلة عيد، عيد الماضي لما عدربك لحقتك، وشو ترسم مواعيد، شي دمع عيونها وشي يضحكوا وزنودها، شو تحلم إنن عكتفك يرتكوا وتشم عطر الكان عتيابك، وتضحك بحلم اللي عندها جابك، وتتعلق بإيديك تتمرجحة، ودموعها شو تحلمك عم تمسحة وتغمرك وتقول يا هالصبي الأسمر شو نسيتني، شو نسيت أحبابك يا هالصبي، وشو طول غيابك، وينك لهلأ ما رجعت، معقول ما جعت بعدك لخدود تفاحها مورد وعشفاف زهر موسم عناب اللي كنت عم واسمه معود، وينك لهلأ ما رجعت؟ كل اللي رجعوا وصلوا وغيرك أنت ما ضل في غياب يا الصبي الأثمر. حلو. طيب مشروعك القادم أستاذ علي؟ مشروعي أني استمر بالكتابة على الوضع اللي أنا فيه، ما في حلم بطبع ديوان أبدا، لا لا نهائيا، وإن شاء الله نبقى نعطي بالشيء اللي نعرف فيه ونسعى للتطور أكثر. نعم. طيب هلأ في يعني الزجل بيدخل بعض الآلات مثل الدف، وهلا حاليا كثير بنشوف بعض الزجالين بيدخلوا بعض الآلات الموسيقية، يعني شو السبب برأيك لحتى ياخذوا طبقة، او يعني في سبب معين؟ الدف نوع من الآلة الحماسية على المنبر. نعم، دف وصمونج، وهي اكثر شيء مناسب للزجل. الدف وناي ودربك، نعم، هو دي مناسبين للزجل، مناسبين جدا. نعم. يستعاض احيانا عنهم بناي مشان، وعدد من الاشخاص يردوا ورا الزجالين، رديدي بيسموه، رديدي. نعم. الرديدي، هدول الرديدي بيردوا آخر المقطع دائما. أنا ضد الآلات التانية بالزجل. الزجل مثل ما قلنا دف وناي ودربكة. طيب برأيك شو السبب إنه يستخدمون هيك آلات مثلا غير الدف؟ يعني نوع من التجديد يعني، أو هيك أنا بحسها نوع من التشغيل لبعض الموسيقيين، مو أكثر. مو أكثر. لا لا، لأنه ما له لزمة يعني. أنا بقول إنه طيب. هلا في أنواع مثلا من الزجل تتغنى على العود، الشروقي مثلا، الشروقي ممكن ناي ممكن عود، القصيد ممكن العود يرافقه بيعطيه، أما والله كمان وأدوات تانية لا. أنا طيب دائما بنشوف إنه يعني زجل أغلبيته بيكون ارتجالي بالمنابر وبالحفلات الزجلية، اللي بيكونوا مثلا حطوا موضوع معين وبيكون ارتجالي. هو الزجل إذا أخذنا الزجل من سوريا مثلا بالبدايات، نعم، ما كان اسمه زجل، كان اسمه القول. القول، القول يعني شو مباشرة يقولوا، كان اسم الزجل اسمه قوال. قوال، نعم، قوال، ما كان اسمه زجال، كان اسمه قوال. الارتجال هون بتجي بقى على سرعة البديهة عند الزجال. نعم. واستحضار النص أو الفكرة اللي بده يحكي فيها. نعم. يعني حتى الارتجال بيصير يعطي نوع أفضل وبيعطي شو بيقولوا حماسي أكثر على المنبر. صحيح. هلا بنشوف نحن أحيانا بيكونوا مختارين موضوع معين وبيصير في يعني المباراة بين بعض حول هيدا الموضوع، على في ناس بتكون أقدر وأقوى على يعني إعطاء أفكار معينة مثلا وإغناء الموضوع بشكل كتير. صح. جميل. صح صح. هون تلعب الثقافة دور. هون الثقافة. تلعب الثقافة دور، تيخدم الشاعر موضوعه. حتى بده يكون عنده موهبة. لازم يكون على اطلاع بكل ثقافات العالم. يعني ممكن يجيب لخدمة موضوعه يجيب دليل من الصين. نعم. أو من. نعم. من أي ثقافة تانية ممكن يجيب كلمة، لهالسبب سعة الاطلاع بتخدم الشاعر بهالمواضيع. قصيدة أخرى لو سمحت، إذا كان كمان نموذج من نماذج الزجل أو الشعر المحكي اللي هو له كتير نماذج وكتير من الأنواع. هلا هون قصيدة قصيرة مثل الحزورة بتصير. طبعا. هاي كانت كتير دارجة بالزجل إنه يعطي حزورة، هون شوي واضحة. بين الألف والباء حتى الياء أنت وعم تهجي الحكي، الباء تقلب عشفافك حاء، ضاد ضيفي قبلها بكلمة بكي، حطي ألف بغياب حرف الباء وهيك ع كلمة بكي ضل يضحكي. حلو. حلو كتير. طيب يقال ساز علي بأنه الشعر المحكي هو قصيدة المستقبل، ممكن يكون هو قصيدة المستقبل يعني يكون يعني مرغوب أكثر من الشعر العادي، الشعر التفعيلي أو القصيدة النثرية؟ هلا ما في شيء بيعوض عن شيء، ما في شيء بيعوض عن شيء، بس بمنطقتنا اللي صار عندها ردة فعل ضد الأحداث الموجودة في شيء؟ نعم. بالأحداث الموجودة صار في ردة فعل ضد اللغة بالحد ذاتها يعني صار كل واحد بيحب أنه يتجه نحو لهجته صحيح. المحلية. لهالسبب أنا بشوف الدجل مستقبلا له مستقبل أكثر من غير يعني ممكن قصيدة. يكون هو قصيدة المستقبل يعني يكون ممكن جدا يعني يكون هو يعني ممكن ممكن جدا طاغي على المراكز الثقافية ممكن جدا بشوية اهتمام ورعاية يعني نعم. ممكن كتير طيب. وهو اللون المحبب يعني للأكترية أنا بشوفه. أنتوا كشعراء شعراء زجال بسوريا أنتوا مجموعة وهلا في جمعية زجال هي بتهتم جمعية تهتم بهذا الشعراء يعني ضميتهم في طموح تصير نقابي نعم. كمان إن شاء الله نعم يعني شو طموحاتكم أنتوا كشعراء زجال خلال يعني المرحلة القادمة بخصوص الشعر الزجل؟ الطموح السؤال اللي سألتيه هو الانتشار الأوسع وإيصال الزجل لكل بيت ولكل متلقي بالصورة الأفضل وبشكل منظم ما يكون بشكل عشوائي عن طريق إقامة حفلات عن طريق إقامة مثل ما قلنا شو اسمه مهرجانات للزجل نعم. مشاركة بكل المناسبات اللي ممكن يقال فيها الزجل نعم طيب هو الزجل أو ما يسميه البعض يمكن الشعر النبطي هو نفسه النبطي شعر اللهجة البدوية الشعر شعر يعني شعر المحكي باللهجة البدوية يمكن نحن أحيانا نستصعبه كان يقوله المرحوم عمر الفرة نعم صحيح يقول على موضوع يقول الشعر النبطي بيبقى نوع من الزجل نعم. يعني نوع من الزجل كل أنواع الشعر المحكي مثل ما قلنا تندرج تحت اسم زجل أخيرا يعني بشو عم تحلم بشو عم تفكر بشو عم تطمح نحن حلمنا الأوحد حاليا أنه ترجع بلادنا للوضع إن شاء الله. السليم ويرجعوا كل أولادنا على بيوتهم مكللين بالغار مثل ما بيقولوا ما بدنا إياهم ملفوفين بأكفان ويعمل فرح مو أكتر من هيك إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله بهمة جيشنا الجيش العربي السوري خلينا أيضا نسمع مقطع شعري آخر شو رح تسمعنا من الشعر الزجل أو الشعر المحكي الغزلي الجميل لأنه أكتر شيء بينطبع على الشعر الزجل الشعر المحكي بيتميز بالشعر الغزل الجميل فعلا هلا الغزل إذا قلنا من الغزل القصيدة طلت لعندي اليوم حيراني قالت يا روحي كتير والهاني فستان بدي بالشعر مشغول زافو مطرز شعر وغناني سألت بفكرك خاطر الألوان يما ما فرقت هيك كيف ما كان للصيف كتفه مفرع وعريان يما ربيعي كتير نيساني ضحكت بغنج بإيدها ورقة عليها بحر فيها السما الزرقة قالت اسرق لي قماشت وسرقة بروكار شامي بنول سرياني مديت توب قماشة الياريت من الشعر طرزتها بكم بيت دقات قلبي بإبرتي عبيت الخيطان من آهات وجداني وقفت قبالي تقيس بالفستان ونسيت بجسمها النار شعلاني نسنس قماش وتقطعوا الخيطان ضحكوا عيونها اطلعت فيي ووقفت قبالي كتير حلياني كتير حلو الله يعطيك العافية كلمة أخيرة نحن استمتعنا جدا بوجودك معنا على أسير أمواج بكلمة أخيرة بتحب تضيف شيء عندك يعني مثل ما قلنا بحب أنه يكون في اهتمام أكثر بالشعر المحكي وأنه توصل كلمة الشاعر المحكي للمنبر المفروض تكون فيه يعني ما تكون ضمن جمعية نعم. تكون مؤطرة ضمن مجموعات ثقافية أوسع تكون لوزارة الثقافة شو بيمنع يعني نعم. بيمنع أنها تكون برعاية وزارة الثقافة كونه نوع من أنواع الشعر والمطلوب جدا صحيح أنا بتشكرك جدا الشاعر المحكي والزجال علي أسعد نورتنا ونورت إذاعة أمواج كنت ضيف عزيز على أسير إذاعة أمواج شكرا لك أستاذ علي استمتعنا كتير بوجودك شكرا لكم على الاستضافة وشكرا للمستمعين اللي تحملونا هالوقت أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم عيونك أنا مش حمل هواك بحر الحب يا قوي لو عدي هواياك ابعد عني عيونك أنا حمل هواك.